بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المجمل والمبين. كما قلت لكم أن المجمل والمبين موضوع واضح من كلامي هذا في إجمال لا تعد وهذا يبينه. وأقيم الصلاة هذا إيه؟ مجمل. أقيم الصلاة كيف أقيمها؟ صلاة ركعة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ أركع ولا أسجد ولا أفعل ماذا؟ هذا مجمل. والمبين اللي يطلع يتكلم بين لنا كيف تكون إيه؟ الصلاة وصلى وبين كيف تكون الصلاة. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما أجمل في الإيه؟ في القرآن. نعم. عرف المجمل لغة واصطلاحا. المجمل لغة المبهم والمجموع، والمبهم هو الشيء الذي لم يتبين أمره. هنا نقول هو شيء إيش مبهم يعني لا لم يتبين أمره هو المجمل. واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقدره. يعني يعني يعني المجمل هذا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. يعني المجمل في الآية أو حديث لا تفهمه إلا إيه؟ إلا لو أتى شيء غير إيه يوضح لك هذا إيه؟ هذا هذا هذا الإجمال. مثال المجمل الذي يحتاج إلى غيره في تعيينه. أنت لا تعرف الكلمة معناها إيه أصلا. يعني عندما يقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فكلمة قروء مجملة. ليه مجملة؟ لأن معناها في اللغة الطهر والحيض. في اللغة لغة عربية معنى قروء له معنى لا ممكن يكون معناها الايه الطهر ممكن يكون معناها الايه الحيض. طب انت يا ترى المراه تتربص ثلاث حيضات ولا ثلاث ايه اطهار؟ يعني تدخل ثلاث مرات لا تختلف لانها ايه تختلف. يعني لو لو لو العبره بالطهر يبقى اذا اتى الطهر الثالث لو انتهى الطهر الثالث تستطيع ان ايه ان تزوج. لو العبره بالحيض اذا انتهى الحيض الثالثه تستطيع ان ايه تتزوج. اذا هنا في ايه في اجمال. اذا هذا اللفظ مجمل يحتاج الى بيان تعيين المقصود من القروء. فجاء نص يبين ذلك لما قال بالمكلم تجلس ايام اقرائها اي تجلس حيضتها. وهذا نص صريح جاء به السنه وتفسيره للقران. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه تجلس ايام اقرائها بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي ايام ايه اقرائها. يبقى هما معنى القرء هنا ايه الحيض لا نقول اللي هو الطهر لان الطهر المرة ايه بتصلي فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل القرء بالايه بالحيض. اذا النبي صلى الله عليه وسلم فصل هنا القرء بالحيض الذي كان مجملا في كتاب الله اما حيض اما طهر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجلس يعني لا تصلي تجلس معناها تصلي ايام قرئها يعني ايام حيضها. لان يعني المراه لا تصلي ايام الحيض ولكنها تصلي في ايام الايه الطهر. فعلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل القرء بالايه بالحيض. طيب مثال المجمل الذي يحتاج الى غيره بيان صفته. مجمل طب احنا نعلمه كيف تكون الصفه في قوله تعالى اقيموا الصلاه هذا مجمل. طيب كيف نقيم الصلاه صفه الصلاه كيف تكون بينها ايه النبي صلى الله عليه وسلم في ايه في سنته. اما مثال المجمل الذي يحتاج الى غيره في بيان مقداره يعني كم واتوا الزكاه كم نؤتي الزكاه كم 10 ولا 20 ولا 30 اتت ايضا اتت السنه وبيان ايه كيف تاتي الزكاه ربع العشر لما يكون النصاب كذا. اذا بيان السنه لنا ايه متى يكون عشر الثمار ومتى يكون نصف العشر ومتى يكون كذا ومتى يكون كذا. اذا هذه السنه بيانات المقدار بيانات الايه المقدار. اذا المجمل اما ان نحتاج الى بيان في تعيينه او في صفته او في ايه مقداره. عرف المبين لغه واصطلاحا. المبين لغه المظهر والموضح. واصطلاحا ما يفهم المراد منه اما باصل الوضع او بعد التبيين. اي ان النص المبين يفهم المراد منه باصل الوضع مثل لفظ السماء والارض والجبل. فهذه الفاظ مفهومة ومبينة لا تحتاج لتوضيح. وكذلك قد يفهم المراد من النص بعد التبيين مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. فإن هذا اللفظ مجمل ولكن يشرع بيانه بعد ذلك فصار النص مبينا بعد أن بينه الشرع. يعني المبين هنا إما يظهر بداية أو بعد شيء. بداية لما يكون السماء هل السماء محتاجة تبيين؟ خلاص كلمة السماء لما نزلت كلمة السماء علمنا السماء المعروفة التي فيها التي تظلم. خلاص؟ واحيانا